بسم الله الرحمن الرحيم. الأطفال هم زينة الحياة الدنيا، وبدونهم تصبح الحياة جحيم، جحيم يعيش فيه الزوج والزوجة. فعندما ينعم الله علينا بهذه النعمة التي لا تقدر بمال، فيجب علينا أن نرعاها ونحافظ عليها. فتعالوا معنا لكي نعرف كيفية معاملة الطفل في سلسلة تقدمها لكم شركة هيات، ويستعرضها لكم دكتور محمد المهدي في 4 أشرطة، وهذا هو الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا الطفولة انطلاق، حركة، براءة، عفوية، مرح، حب، إقبال على الحياة، الطفل كده. لكن أحيانا تزيد الحركة وتزيد الانطلاقة وتزيد حتى تتجاوز حتى حدود الشقاوة المعتادة عن الطفل، وهنا يبقى فيه مشكلة كبيرة بدأت تظهر على السطح في الفترة الأخيرة، وهنقول ليه بدأت تزيد. هندي مثل علشان تشوفوا نموذج لهذه المشكلة. طفل عنده 7 سنين، المدرسين في المدرسة بعتوا لولي أمره يستدعوا الأب أو الأم اللي موجود منهم، ولما راحوا المدرسة قالوا لهم إن هو ما بيسمعش للشرح كويس وما بيستوعبش، وقاعد شارد وسرحان، ورغم إن هو ذكي جدا لكن هم ملاحظين إن هو ما بيسمعش كويس وما بينصتش كويس وما بيركزش كويس، وفي نفس الوقت ما بيبطلش حركة خالص في الفصل، بيتنقل من مكان لمكان وينط من الشباك للصالة ويقوم أثناء الحصة ويتحرك، وساعات يكسر حاجات جوه الفصل ويخطف الأدوات المدرسية من زملائه، وده يعني بيؤدي في كتير من الأحيان لخناقات كتير مع زمايله، وساعات المدرس أو المدرسة بيضطروا إن هم يطردوهم من الفصل. وفي أحد المرات المدير أو القائم يعني بأعماله قرر أنه هو يستدعي ولي الأمر، وممكن أنه هم يفكروا في إدارة المدرسة أنه هم يستبعدوه خالص من المدرسة من كتر ما هو عامل إزعاج في المدرسة كلها. الأخصائي الاجتماعي طبعا هداهم شوية وطلب أنه هو ياخد فرصة ويستدعي ولي الأمر، فحضرت الأم وقالت لهم أنها فعلا بتعاني من نفس المشاكل مع هذا الولد في البيت، لأنه ما بيبطلش حركة خالص إلا ساعة النوم، زي ما يكون متركب له موتور بيحركه من غير توقف ولا لحظة واحدة، وما يسيبش أي حاجة خالص في مكانها، وما يقدرش يركز في عمل أي شيء لفترة طويلة، يتنقل من حاجة لحاجة من غير ما يكمل أي حاجة، وهو يعني علشان كده ما بيقدرش يذاكر دروسه ولا يكتب واجباته إلا بصعوبة شديدة ومتابعة مستمرة ومتعبة جدا من الأم، لازم تبقى قاعدة على إيده علشان يعمل الواجب، وكل شوية عايز يقوم، وكل شوية عايز يروح الحمام، كل شوية عايز يروح يتفرج على التلفزيون، يبص على اللي داخل وعلى اللي خارج، يعني قاعد متململ وقاعد قلقان، ويبص يمين ويبص شمال وما يقدرش أبدا يقعد يكمل حاجة أبدا على بعضه. لما الأم بتروح بيه يزوروا أي حد بتقول يعني الناس بيبقوا يشتكوا في نفسهم إن هم يقوموا من عندهم بأي طريقة، لأنه أول ما يدخل أي بيت يبقى هادي كده في الأول شوية، وبعدين يقوم أي متحرك يستكشف ويدخل الأوضة دي ويدخل الصالة دي ويدخل الحمام، وتبدأ بقى إيه كل الحاجات المحطوطة تبدأ تقع، والفازات تتكسر والكراسي تتقلب والترابيزات، ويضرب الولاد، ولاد الناس اللي هم رايحين لهم. فالأم بقت تكره إنها تزور حد، وهم كمان الناس اللي كانت بتزورهم من قرايبها أو صحبتها بقوا يكرهوا إنها تزورهم، لأن الابن ده معاها بيسبب حالة من القلق والاضطراب والانزعاج الشديدة جدا في أي مكان يروح فيه. دي يعني حالة ونموذج لاضطراب اسمه نقص الانتباه زيادة الحركة، ويعني ده الاضطراب ده بدأ يجينا كتير في العيادات النفسية ما كانش بيجي زمان بهذه الكثرة، لكن بدأ يزيد زي ما هنشوف كده دلوقتي. وهو يعني تم وصف هذا الاضطراب في بدايات القرن العشرين، لكن بدأ الاهتمام بعلاجه طبيا يمكن سنة 1937. معدلات بقى الحدوث بتاعته بتختلف من بلد لبلد بسبب اختلاف المقاييس واختلاف درجات القبول لما هو طبيعي وما هو غير طبيعي في سلوك الطفل. فمثلا الإحصائيات اللي اتعملت في أمريكا كانت بتقول إن نسبة الإصابة بهذا الاضطراب من 2-20% من أطفال المدارس الابتدائية. في إنجلترا كانت أقل من 1%. طيب في مصر عندنا هنا النسبة في الأبحاث المختلفة اللي اتعملت على هذا الاضطراب كانت ما بين 6% و12% من تلاميذ المدارس الابتدائية عندهم هذا الاضطراب. الاضطراب ده يزيد أكتر في الذكور، في الأولاد، بنسبة 5-1%، يعني 5 ذكور لكل بنت، يعني يظهر أكتر في الولاد 5 مرات أكتر من الإناث. وده متوقع لأن الولاد إحنا عارفين أكتر شقاوة وأكتر حركة، فيبدو إن هو يبان فيهم أكتر. وكمان لاحظنا إن هو بيحصل أكتر في الطفل الأول، ويعني في تفسير شوية للطفل الأول ليه شمعنا الطفل الأول يحصل فيه الاضطراب ده أكتر. يعني ناس قالوا علشان راس الطفل الأول بتعدي من القناة بتاعت الولادة وبتتزنق وتتعصر فيها أكتر، لأن القناة لسه ضيقة وممرش منها طفل أو مولود قبل كده، فالعصرة أو الزنقة بتأثر على حالة المخ وممكن تخليه يعني فيه اضطراب أو في خلل يؤدي إلى حالة كثرة الحركة وضعف الانتباه. ناس تانيين بيقولوا لا، ده هي الحكاية عملية تربوية، إن الطفل الأول بيكون لسه الأب والأم مش عارفين يربوا الولاد إزاي، فبيكونوا ما عندهمش خبرة قوي، فممكن هم يدلعوه زيادة فينطلق يتحرك يعمل كل حاجة، هم فرحانين لأن ده أول طفل فكل حاجة منه مقبولة وجميلة وفرحانين بيها كلهم وبيضحكوا له، فيتمادى في ده وتنطلق الطاقات الحركية عنده من غير حساب ومن غير حدود لحد ما يبقى مزعج إلى الحد اللي احنا اتكلمنا عنه. لما بيكون الجدة مثلا لهذا الولد جاية معاه العيادة، ساعات تقول لنا إن أبوه كان برضو كان كتير الحركة في طفولته، أو كان عنده شوية اضطراب في سلوكه الاجتماعي وهو صغير، أو نسمع من أي مصدر أنه كان بيتعاطى مخدرات أو عنده بعض أعراض هستيرية تحولية، أو أحيانا يبقى في الأم لكنها بتبقى في الأب أكتر. وعلى الرغم من أن الحالة دي بتبدأ بدري في سن 3 سنين، لكن أكتر الحالات ما بيتمش تشخيصها إلا لما الطفل يدخل المدرسة الابتدائية أو حتى يدخل الحضانة قبلها شوية، لأن لما بيدخل الحضانة أو يدخل المدرسة هنا الوضع بقى بيتطلب إن هو يستقر في الفصل ويركز في الدروس والواجبات، فتبدأ الحالة تظهر أكتر. قبل كده ممكن ما تكونش باينة، أهو طفل بيجري ويتنطط ويلعب، يقولوا عليه طفل شقي زيادة شوية وخلاص، وبقوش واخدين بالهم إن ده اضطراب محتاج لعلاج. طيب ليه بقى يعني الحالات دي بدأت تظهر على السطح في السنين الأخيرة أكتر؟ هل هي ما كانتش موجودة قبل كده ووجدت، ولا كانت موجودة وزادت، ولا ظروف اتغيرت؟ يعني يبدو أن تربية الأطفال في الوقت الحالي بقت بتتم في شقق مقفولة وشقق صغيرة، وما عادش مسموح للأطفال أو مأمون أن هم يلعبوا في مساحات واسعة خارج البيت زي ما كان الحال في السابق. كان الأول الأطفال بينزلوا يلعبوا في الشارع وفي الساحة وفي أماكن مفتوحة، لكن دلوقتي ظروف الحياة خاصة في المدن، العربيات والشوارع الزحمة ومصادر الخطر الكتيرة بتخلي كتير من الأسر تبقى يعني حاسة بالأمان لما الولاد يبقوا قاعدين في الشقة يذاكروا ويتفرجوا على التلفزيون وما يعملوش حاجة غير كده. فالأطفال عندهم طاقة عالية جدا وعايزة تطلع، فعشان كده لما تتحبس في مساحة ضيقة هتظهر حركتهم بشكل مزعج للوالدين. إضافة بقى لأن بعض الأباء والأمهات مغرمين باقتناء تحف زجاجية وفخارية كده في البيت سهلة الكسر، وده بيزود فرصة كسر الأشياء دي مع حركة الطفل المستمرة في هذا الحيز المحدود، وده يخلي الأسرة تحس بالمشكلة أكتر. بيزيد كمان من الإحساس بهذا الاضطراب زيادة الاهتمام بالتعليم وبالتفوق الدراسي، وده بيخلي الأبوين أكثر حساسية لنقص الانتباه عند طفلهم، لأن هم محتاجين إن هو يجيب درجات عالية، فلما بتنقص الدرجات أو بيبان المشكلة في المدرسة بينتبه بسرعة. كان الأول الطفل اللي ما بيكملش في مدرسة بيطلع يشتغل أي عمل يعني يدوي، في ورشة، في مصنع، في غيط، في أي حاجة، فما يبانش الاضطراب. لكن دلوقتي الإصرار على إكمال الدراسة بيبين الاضطراب أكتر. طيب ده جاي من إيه؟ إيه سببه؟ الحقيقة السبب الحقيقي مهوش معروف قوي على وجه التحديد لحد الآن، لأن غالبية الأطفال المصابين بهذه الحالة ما عندهمش أي اضطراب تركيبي واضح في الجهاز العصبي المركزي. ويعني على الجانب الآخر بنلاقي أن كتير من الأطفال اللي حتى عندهم أمراض عصبية نتيجة إصابة في المخ مش لازم يبقى عندهم هذا الاضطراب. ونظرا بقى لهذا الغموض اتجهت الأنظار لبعض العوامل اللي ممكن تكون ساهمت في حدوث هذه الحالة، زي بقى التعرض لبعض السميات أثناء الحمل أو الولادة المبكرة أو إصابات الجهاز العصبي قبل أو أثناء الولادة، وفي احتمالات أن تكون المواد اللي بتضاف لبعض الأغذية مثل المكسبات الطعام واللون والمواد الحافظة خاصة في الحلوى وبقية الأطعمة الخفيفة اللي بيأكلوها الأطفال كتير، ممكن يكون لها دور في إحداث أو إظهار هذا المرض بشكل أكثر وضوحا في هذه الأيام. يعني لو حاولنا بقى نشوف الأسباب بشكل يعني منهجي شوية أو بشكل تفصيلي شوية، ممكن نقول إن في جانب وراثي. الجانب الوراثي ده بيظهر في حوالي 50% من الحالات. كمان لقينا إن اللي بيتم انتقاله بالوراثة هو نقص معرفي أساسي في عمليات الفصين الأماميين للمخ بالذات. الفصين الأماميين للمخ دول بيبقوا مختصين بعمليات التخطيط والاستجابة الاندفاعية والقدرة على نقل الانتباه أو تثبيته والتحكم، يعني باختصار التخطيط والتحكم دول من وظائف الفصين الأماميين للمخ. فلما الطفل ده يرث وظيفة مضطربة في الفصين الأماميين للمخ فممكن يظهر عليه أعراض هذا الاضطراب. كمان وجد أن في بعض الحالات مقاومة لهرمون الغدة الدرقية، والمقاومة دي بتبقى مقاومة موروثة، وده بيأخر من نمو المخ ويؤدي إلى اضطراب في يعني ناقلات بنسميها الكاتيكول أمينز. كمان يتصل بالوراثة اضطراب في أحد مكونات البلازما بيسمى C4B، وده بيتم توارثه عن طريق الكروموزوم رقم 6. طيب بعد العوامل الوراثية في عوامل بيولوجية أخرى زي النقلات الكيميائية العصبية، بيبقى فيه اضطراب في الدوبامين أو النور أدرينالين أو السيروتونين. ساعات يبقى فيه اضطراب في ناقل عصبي اسمه الجابة، والجابة ده بطبيعته هو ناقل عصبي مفروض مهدئ، بيخلي الحركة تبقى أقل والقلق أقل ويعني النشاط يعني في حدود السواء. بيبقى كمان في بعض التغيرات التركيبية في المخ، ودي شفناها لما عملنا دراسات بالرنين المغناطيسي على المخ، فوجد ان في يعني اضطرابات. طبعا بالنسبة لغير المتخصصين مش لازم يعرفوا الحاجة دي، لكن احنا بنقولها لبعض المتخصصين، ان بيبقى فيه شذوذات او حاجات غير طبيعية في البيزال جانجليا، او يبقى فيه اضطراب في حاجة اسمها الجلوبس باليدس أو الكوديت نيوكليس. ممكن برضو في هؤلاء الأطفال يبقى مش واضح قوي السيطرة بتاعة أحد نصفي المخ. المفروض في أغلب الأشخاص عاديين النص المخ الأيسر هو اللي بيسيطر، وعشان كده ده بيخلي بيشغل نص الجسم الأيمن، وعشان كده الناس بيبقوا يتحركوا أو يعني يشتغلوا بإيديهم اليمين، لأن نص المخ الأيسر بيشغل النص الأيمن من الجسم. ففي هؤلاء الأطفال يبقى فيه يعني عدم وضوح في هذه السيادة أو السيطرة لأحد نصفي المخ، ويمكن ده بيؤدي للخبطة إن مفيش ثبات المخ ده نص المخ ده ساعات يشتغل ويسيطر وساعات النص التاني يشتغل ويسيطر، فيبقى فيه اضطراب في الإدارة. وده باين في هؤلاء الأطفال إن فيه اضطراب في التنظيم وفي الإدارة عندهم في شخصيتهم وفي الأنشطة بتاعتهم. كمان وجد إن ساعات يبقى فيه مشكلة في النسيج الواصل بين نصفي المخ. النسيج ده بنسميه الكوربس كالوزم، ده بيوصل ما بين النص الأيمن والنص الأيسر من المخ، ومفروض إن ده بيبقى يربط ما بين نشاط النصفين في المخ. فلما يكون فيه اضطراب نتوقع إن التوصيلات هتبقى فيها مشكلة، فبالتالي نتوقع إن يبقى فيه سوء تنظيم في نشاط المخ. كمان تابع للأسباب تدخين الأم في فترة الحمل. وجد إن لما الأم تكون بتدخن فترة الحمل يبقى فيه احتمالات كبيرة قوي إنها تولد طفل عنده نقص انتباه وزيادة في الحركة. نيجي بقى للعوامل النفسية والاجتماعية. على الرغم من وجود هذا المرض في كل الطبقات الاجتماعية، إلا إن بعض الدراسات والملاحظات الإكلينيكية بترجح وجوده بنسبة أعلى في الطبقات الأقل حظ من المال والتعليم، يعني في الطبقات الفقيرة والطبقات المش متعلمة أكتر. كمان الجو الأسري المضطرب، خاصة في وجود صراعات بين الزوجين وعدم الاتفاق على نمط واضح ومحدد في التربية. كمان اكتئاب الأم، لما الأم تكون مكتئبة بيبقى فيه تفاعلات مزاجية سالبة بينها وبين طفلها، ومبتبقاش طايقة يعني تتكلم أو تشرح أو توضح، عايزة تقول الأوامر وتتنفذ على طول، فالطفل يعني مش هيسمع كلامها، ممكن ياخد موقف عنادي ويبدأ بقى إيه يغيظها ويستفزها أكتر. كمان عدم ثبات التغذية العاطفية المرتجعة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الأم تعاملاتها أو ردود أفعالها ما هيش ثابتة طول الوقت، يعني في حاجات ساعات تضحك وتتبسط لما الطفل يعملها، وفي ساعات تانية تتنرفز وتصرخ وتزعق لما الطفل يعملها، فالطفل بيبقى متلخبط ما هوش عارف إيه المسموح وإيه اللي مش مسموح، إيه اللي بيبسط ماما وإيه اللي بيضايقها، فبالتالي تبقى سلوكياته مضطربة وغير منتظمة وغير متناسقة. كمان ضعف الارتباط بين السلوك وما ترتب عليه من ثواب أو عقاب، إن هو يعني ما هوش عارف إيه الصح وإيه الغلط في هذه الأسرة، إيه اللي بيثيبوه عليه وإيه اللي بيعاقبوه، يعني التعليمات والمعلومات ما فيش فيها وضوح، والارتباطات ما بين السلوك وما بين التعزيزات اللي بتحصل على السلوك ما هيش ثابتة. كمان لو إن الطفل ده عنده حالة من القلق النفسي، القلق النفسي عند الطفل ما بيقدرش يعبر عنه يقول أنا قلقان أو أنا متوتر، لا، ساعات كتير قوي في الأطفال يظهر القلق النفسي في صورة تململ، حركة زيادة، مش قادر يقعد في حتة، مش قادر يركز على حاجة، أو يكون القلق النفسي والمخاوف دي موجودة عند أحد الأبوين أو عند الاثنين، فده برضو يخلي الطفل في حالة عدم استقرار وعدم تركيز. نيجي بقى لبعض العوامل النمائية في يعني هذا الطفل. نلاقي ان المشكلات المتفرقة في هذا الاضطراب بيجمعها خيط واحد، هو النقص في تنظيم الذات، deficit in self-regulation، وده يمكن ارجاعه لاحد عاملين او للاثنين مع بعض. العامل الاول هو العلاقة غير الصحية بين القائمين على رعاية الطفل وبين الطفل، بحيث إن هذه العلاقة المضطربة يعني تحول دون تعديل حالة الاستثارة لدى الطفل. علاقة مضطربة غير منتظمة تؤدي إلى سلوك مضطرب غير منتظم. الحاجة الثانية، المزاج الطبيعي للطفل له دور مهم في مسألة تنظيم الذات، فإما إن العلاقة بين الطفل والمربين علاقة مضطربة فينشأ عنها سلوك مضطرب، أو المزاج الطبيعي بتاع الطفل نفسه، التكوين نفسه بتاع هذا الطفل مضطرب حتى ولو كانت علاقته بالأب والأم كويسة. في كمان عوامل مكانية، عوامل مكانية ودي يعني كلمنا عنها، إن المشكلة بتظهر بوضوح عند الأطفال اللي عايشين في شقق ضيقة مليانة بتحف وأدوات سهلة الكسر. ده لو قارنا، لو إن الطفل تخيلنا أنه هو عايش في مكان واسع وعنده فرصة لإخراج الطاقة بتاعته في مكان مفتوح، ممكن الاضطراب ما يبانش قوي. في كمان عوامل بيئية، عوامل بيئية تحيط ببيئة الطفل وهو جنين وأثناء الولادة وبعد الولادة. فلو حصل أن هذا الطفل تعرض في فترة الحمل لبعض السميات اللي الأم بتاخدها، مثلا بتدخن زي ما قلنا، بتاخد مخدرات، بتشرب كحوليات، بتاخد أي أدوية غير مسموح بيها في فترة الحمل، أو اتعرضت لإشعاعات في فترة الحمل، أو اتعرضت لتلوث عالي في فترة الحمل، أو اتعرضت لخبطة في البطن، أو اتعرضت لنزيف وهي حامل، أو اتعرضت لبعض الأمراض زي الحصبة الألماني أو الزهري أو أي حاجة توصل في الدم أو توصل عن طريق الدم إلى الطفل. فكل ده هيأثر على حالة المخ، ممكن يخليه يبقى في حالة اضطراب، يظهر في صورة ضعف انتباه وزيادة حركة. نيجي للولادة، ممكن الولادة لو تعثرت أو كان فيها مشكلات، نتج نزيف خطير لحظة الولادة، الطفل انقطع عنه الأكسجين أو التنفس ما كانش مستمر بشكل كويس لحظة الولادة، أو تعرضت الرأس لضغطة شديدة أثناء الولادة نتيجة لمرورها في قناة الولادة أو نتيجة لإمساك الرأس بالجفت، كل ده ممكن يأثر على حالة المخ. بعد الولادة برضو ممكن يصاب الطفل بزيادة في الصفرة، أو ممكن إن هو يعني يكون الجهاز التنفسي مش قادر يتنفس كويس نتيجة لأي انسدادات أو أي حاجة حصل عنده، أو يعني يقع من مكان عالي أو يصاب في الرأس لأي سبب من الأسباب، ده برضو ممكن يأثر على سلامة المخ. في عوامل كمان متعلقة بالغذاء، بالأكل والشرب، ودي مهمة جدا للأب والأم يعرفوها، لأن دي يعني ممكن التحكم فيها. وجد أن الأطعمة الجاهزة ممكن تؤدي إلى مشاكل كتيرة جدا، خاصة الأطفال بيحبوا قوي الأطعمة الجاهزة دي، بقى طعمها حلو بالنسبة لهم ويحبوا يشتروها من المحلات. الحاجات بقى الجاهزة كلها زي الشيبسي، زي الشوكولاتات، زي الفراخ المتحمرة بزيوت معينة، الصبغات والمواد الحافظة اللي بتتحط على هذه الأطعمة وعلى المشروبات بقى زي الكوكاكولا وغيرها والشيبسي وحاجات كتير عليها صبغات ومواد حافظة ومتعرضة لزيوت معالجة بشكل متكرر، كل ده يأثر على سلامة المخ. كمان تعرض هؤلاء الأطفال لنسبة عالية من الرصاص في المناطق الصناعية والمناطق اللي فيها زحمة مواصلات كتير. كمان لقوا أن الأطفال اللي بيأكلوا حلويات كتير أو مواد سكرية مركزة كتير. طيب كنا دايما ننصح ونقول إيه، يعني ياريت نبعد عن الحاجات اللي فيها معالجات كتير وفيها مواد صناعية كتير، ونبدأ نتجه أكتر للحاجات الطبيعية زي الخضروات والفواكه، ودي حاجة فعلا كويسة لحالة المخ والجهاز العصبي كله والجسم كله وجهاز المناعة، الخضروات والفواكه. وما زلنا نؤكد على قيمة الخضروات والفواكه، لكن هننبه لحاجة بس ناخد بالنا منها، إن نتأكد إن هذه الخضروات والفواكه ليست معرضة لمبيدات خطيرة، لأن دلوقتي بقى استخدام المبيدات في إفراط شديد، فممكن لو إنها مختلطة بالخضروات والفواكه تؤدي إلى أثر سلبي زي الحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي ممكن تأثر على المخ. طيب لما بيجينا بقى الطفل عنده هذه المشكلة، بنشوف التاريخ المرضي والتاريخ النمو بتاعه، وممكن نعمل له بعض الاختبارات النفسية زي معامل الذكاء، نطمن على ذكائه هو فعلا فيه مشكلة وفي الذكاء ولا لا، نشوف صعوبات التعلم عنده، إيه المشكلة في المدرسة والمشكلة دي في مادة إيه وفي تركيزه فيها، في حفظه لها، في كتابته، في قراءته، في الحساب، في العربي، في أنهي مادة، في الحاجات اللي بتحتاج مثلا خبرات معينة أو بتحتاج مهارات معينة، كل ده يعني فيه قياسات بتتعمل علشان نشوفه. بنعمل كمان تقييم للانتباه، وتقييم الانتباه ده يعني اختبار بيتم ممكن نعمله بشكل بسيط، ان احنا نطلب من الطفل ان هو يطرح مثلا 3 من 20 وهو نازل، او 3 من 100 وهو نازل حسب سنه، او يطرح 2 من رقم معين، وطول ما هو نازل كده يطرح 2 فنشوفه بيقدر يركز ويكمل ويوجه انتباهه لفترة طويلة ويقدر يعملها لمدة طويلة ولا لا، أو نقول له إحنا هنحكي حكاية وكل ما نجيب سيرة فاكهة تخبط على المكتب فنشوف إحنا وإحنا بنحكي الحكاية سرح مننا ولا هو منتبه، وكل ما نجيب اسم فاكهة في الحكاية فيخبط على المكتب. بتستخدم برضو بعض الأجهزة لقياس الانتباه، والكمبيوتر هو أحد الوسائل اللي ممكن نستخدمها لقياس الانتباه مع اختبارات معينة. في فحوصات تانية بنعملها يعني عند الاحتياج ليها، زي رسم المخ الكهربائي والأشعة المقطعية على المخ والرنين المغناطيسي على المخ. كمان بنعمل تقييم للأسرة وللبيئة المحيطة بالطفل، نشوف ظروف الأسرة اللي هو عايش فيها ونشوف الشقة اللي هو عايش فيها والجو اللي هو عايش فيه والمدرسة اللي هو فيها عشان نقدر نقيم الحالة. طيب بيجي سؤال مهم، إزاي نفرق ما بين الشقاوة الطبيعية للأطفال وما بين ده كمرض؟ يعني نقول ده اضطراب مرضي وهنوديه للدكتور ولا دي شقاوة وخلاص؟ في خصائص تشخيصية لازم تبقى موجودة علشان نقول ان ده اضطراب مرضي. في التقسيمة الأمريكية الرابعة للأمراض قالوا ان لازم عشان نشخص حالة ضعف الانتباه زيادة الحركة لابد يكون في يعني مواصفات معينة موجودة، مواصفات تخص نقص الانتباه. أول حاجة نقص الانتباه، وده يشخص بوجود 6 أو أكثر من الأعراض اللي هنقولها لمدة ما تقلش عن 6 شهور، والدرجة تضر بتكيف الطفل وما تتناسبش مع مرحلة النمو اللي هو بيمر بيها. رقم 1 أنه غالبا يفشل في إعطاء انتباه دقيق للتفاصيل، أو يرتكب أخطاء إهمالية في واجباته المدرسية أو عمله أو الأنشطة الأخرى. رقم 2 لديه صعوبة في تركيز انتباهه لمدة طويلة في المهام أو اللعب. رقم 3 لا يبدو عليه الإنصات لما يقال له مباشرة. رقم 4 لا يتبع التعليمات ويفشل في إنهاء واجباته المدرسية أو مهامه العلمية. رقم 5 غالبا يتجنب أو يكره الأنشطة التي تتطلب تركيز القدرات الذهنية زي الواجب المدرسي والواجب المنزلي. رقم 6 غالبا لديه صعوبة في تنظيم مهامه وأنشطته. رقم 7 غالبا يتشتت بسهولة بالمثيرات الخارجية. رقم 8 غالبا ينسى أنشطته اليومية. لازم يجيب 6 من الثمان نقط اللي احنا قلناهم دول، ده في نقص الانتباه. طب نيجي بقى لزيادة الحركة والاندفاعية، برضو لازم يبقى عنده 6 أو أكتر من الأعراض اللي احنا هنقولها لمدة ما تقلش عن 6 شهور، والدرجة تضر بتكيفه وما بتتناسبش مع مرحلة نمو. فبالنسبة لزيادة الحركة، رقم 1 غالبا يكون متململا في مقعده ويبدو ذلك أيضا في حركات يديه ورجليه. رقم 2 غالبا يغادر مقعده في الفصل أو في مواقف أخرى ولا يستطيع أن يظل جالسا في مكان ثابت. رقم 3 غالبا يجري أو يتسلق الأشياء. رقم 4 غالبا يجد صعوبة في الاندماج في اللعب أو الأنشطة الترفيهية بشكل هادئ. رقم 5 غالبا يتحرك كثيرا كما لو كان يعمل بمطور. رقم 6 غالبا يتكلم كثيرا. في الاندفاعية، رقم 1 غالبا يندفع في الإجابة على أسئلة قبل أن يكمل السائل سؤاله. رقم 2 غالبا يجد صعوبة في انتظار دوره. رقم 3 غالبا يقاطع الآخرين أو يقحم نفسه عليهم سواء في الحديث أو اللعب. طيب في مشكلات تعليمية تظهر على هؤلاء الأطفال، منها اضطراب اللغة، نلاقيه في القراءة بيقرأ راية متقطعة ويقفز من حاجة لحاجة وفي فجوات عنده. ليه بقى الطفل ده؟ لأنه متشتت الانتباه فما بيركزش في السطر أو في الفقرة على طول لحد ما يخلصها، لأنه بيلقط كلمة ويفوت